ولما كانت الحلقة السادسة والعشرون بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير كاد دار لما خرج في طلب مهر بنت عمه الأميرة وردنار، وساقته الأقدار إلى عوالم النار، وقص على ملك الجن قصته وحكى له حكايته من ساعة خروجه إلى أن أنقذ ابنته، وأراد الملك أن يساعده فصحبه إلى المارد غطميش الذي يسكن في النار ويعيش، وذهل الفتى عندما رآه يستحم بالنار كما نستحم نحن بالمياه، بينما صاح به الملك وناداه فلبه: اطلع يا غطميش، اطلع ما تبطيش. انت الله مين؟ مولانا السلطان؟ ما تأخذنيش يا ملك الجان. فين المركبة الذهبية بتاعتك؟ تحت أمرك المركبة وصاحبها يا مولاي السلطان. طيب فيه معانا إنسان؟ إنسان في بلاد الجان؟ أنا ضيف السلطان وبنت السلطان. ضيف السلطان سلطان، إيه اللي مطلوب مني يا ملك الجان؟ اولا تجيب المركبه الذهبيه بتاعتك في وقتك وساعتك. مدام مولانا امر يبقى كل شيء حضر. يا خيال يا خيال، انزل في الحال، انزل يا خيال خيال. ده المكان اتملى دخان. انتظر يا انسان، الوقت كل حاجة تبان. شوف الدخان بيتلاشى ازاي. ايوه صحيح يا مولاي. ذهب. الله، ايه ده اللي بتشوفه عينيا؟ ما هي دي مركبة الشمس الذهبية. دي عربية من نار، كلها نار وبتطلع شرار. اثبت يا كددار وانت يا خادم النار. ذهب. لا. تاخد الانس ده في مركبتك يا غطميش عشان يجيب الشعلة اللي ما تنطفيش. الشعلة اللي ما تنطفيش؟ انت تسمع اللي بقولك عليه. ليه يا مولانا ليه؟ انت عارف الانس ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ الانس ده انقذني من شيطان وقتله وهو في سور التعبان. انت عملت كده يا انسان؟ شوف بقى لما ينقذ بنت ملك الجان. الإنس ده أثبت إنه شجاع ونبيل وعمل معانا جميل، ولازم نردله الجميل. وأنا وعدته ولازم أوفي بالوعد. كلمة الملوك لا ترد ولا تنزل الأرض، وأنا عبد مسخر مقدرش أتأخر. بس يعني إيه يا غطميش؟ لا مفيش. اتكلم يا غطميش ولا تخبيش. طيب حقول بس ما تأخذنيش. أيوة نعم. الإنس ده لما ياخد الشعلة اللي ما تنطفيش مش هينفتح له كنز الذهب اللي يخلق التلج من لهب. هو ده الطلب، وإن شاء الله حتوصل إليه. مولانا عارف لو وصل إليه هيحصل إيه؟ القدرة جابت كنوز النار هنا ودفنتها في أرضنا، وفاتت عليها أزمان وأزمان، ولو انكشفت كنوز النار يا مولاي السلطان هيطمع في بلدنا كل من كان. لا ما هي دي هيحلها الشمعدان. الشمعدان؟ الشمعدان ده كلام تاني يا بنت السلطان، أنا ما كنتش فاهم كده. اتفضل يا إنسان. اتفضل فين؟ أنا تجاوز حدود الزمان والمكان. مولاي السلطان، اركب معاه في مركبته الذهبية يا كادادار. دي مش ذهب، دي نار، نار بتطلع شرار. مادام تركب معاه وتمسك بإيديك مش هتحس بالنار اللي حواليك ولا الحرارة هتأثر فيك. تعال تعال هاتينا. بس حيلك حيلك، انت شجاع ما تترجعش. تعال ما تخافش. لا لا لا، بس استنى استنى. الله، ايه لقيت؟ ايه ده صحيح، النار حواليا ولا انا حاسس بيها ولا بتأثر فيا. هي دي مركبة الشمس الذهبية. يلا يا غطميش. غطميش هيسلموا الشعلة اللي ما تنطفيش. عن اذنك يا ملك الجان. احنا منتظرينك يا انسان. مع السلامة يا انسان. لهب لهب لهب لهب. يلا حاسب يا عم غطميش. انت مش عايز الشعلة اللي ما تنطفيش؟ كنز الذهب اللي يخلق التلج من لهب، هو ده الطلب. بس ما كانش معاه الشمعدان هنروح دهان. شمعدان ايه؟ الشمعدان ابو تلت اركان. وايه مناسبة الشمعدان للكنز اللي الله؟ ايه هي المركبة سكتت ليه؟ عشان تخطينا حواجز الزمان والمكان. بص بص. يا خبر، ايه ده؟ ده قرص الشمس. وايه ده اللي نازل منها؟ ده الشرار اللي بيتنطر بعيد عنها. قدي كده الشرار؟ هي الشمس دي مش ام النار؟ دي حاجة منلهاش حد غيرك. طيب كتر خيرك. ودلوقتي بقى جا دورك، خد امسك الحربة دي في ايدك. ليه؟ ما تسألنيش، انت مش عايز النار اللي ما تنطفيش. طيب يا عم غطميش، خد امسك. هات. ايه الاوامر والتعليمات؟ لما تقرب شرارة من دول عليك تضربها بالحربة دي اللي في ايديك. وبعدين؟ لو ضربتها واصبتها تبقى وصلت للمطلوب. اهي شرارة بتقرب مني. استعد يا انفي. اهي بتقرب. اضرب يا قوي. اي ما تخافش يا انسي، ما تخافش، انزع الحربة ما تتأخرش. الله، ايه اللي حصل؟ ده سن الحربة اشتعل. هي دي الشعلة اللي ما تنطفيش. يعني هيفضل كده والع يا عم غطميش؟ انت مش عايز كنز الذهب اللي يخلق التلج من لهب؟ هو ده الطلب. الانس وصل. يلا ننزل بالعجل. لهب لهب لهب. يلا احنا الوقت راجعين. احنا خلاص نازلين. بص حواليك، فتى عينيك. الله. اثبت يا انسان. ايه الصوت ده؟ احنا دخلنا في حدود المكان والزمان. بص يا انسان، الارض، البيوت والاشجار. بص كويس يا كدادار، ده احنا نازلين مطرح ما كنا قايمين، والسلطان والاميرة واقفين. لهب لهب، حاجة لها العجب. بس هنا الحمد لله على سلامتك يا انسي. الحمد لله على السلامة يا انسان. الله يسلمكم. وازاي رحلتكم؟ انتوا بتأسروني من ساعتها وانتوا واقفين تستنوني. من ساعتها. انت عارف انت بقالك قد ايه من ساعة ما سبتنا؟ اهو من ساعة كده كنت هنا. انت بقالك 7 ايام. 7 ايام؟ مش بقولك احنا تجاوزنا الزمان والمكان؟ يلا بقى الحق وقتك وروح قدم مهر بنت عمك. وفين مفتاح الكنز؟ الحربة المشتعلة اللي في ايدك دي هي مفتاح الكنز. لما تحب تفتح الكنز تحدفها في عين الشمس، هتغيب بعيد بعيد وترجع من جديد، ومطرح ما تنزل الدنيا تزلزل. ويفتح الكنز ويبتسم لك الحظ. خلاص كنز الذهب اللي يخلق التلج من لهب. استنى استنى، رايح فين يا كددار؟ رايح لبنت عمي الأميرة وردنار. ده انت بينك وبينها سفر أسبوعين. أسبوعين؟ ها؟ طب وبعدين؟ أنا حوديك في غمضتين يا رهوان. أيوة رهوان رهوان، انزل يا رهوان رهوان. أمرك يا ملك الجان، توصل الإنس ده في لحظة زمان. انتظر يا رهوان، خد يا كددار الشعرتين دول من شعري، لما تعزني تولعهم وتندهلي. تعال يا إنسان. بالعجل يا عم رهوان. في غمضة عين قول يا معين معين. انتي عطياني معاد 7 ايام والنهاردة فاتوا 7 ايام. طب اديني كمان 7 ايام. دي كلها اسباب عشان تهربي من الخطاب. ايه اللي كنز دهب ويخلق التلج من اللهب؟ مولاي السلطان. في ايه انت كمان؟ في فارس ملسم في الانتظار وفي ايده حربة سنها نار، بيطلع منه شرار وبيقول انه جاب طلب الأميرة ورد نار. مين؟ فين؟ خلوه يدخل أوام. الفارس الملسم يتقدم. الفارس الملسم يتقدم. هو دخل كددار وفي يده حربة من نار، فتقدم وهو ملثم وحي وسلم، ثم رفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 26 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.